السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1437 هجرية الموافق 22 من شهر ماي 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 142. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، إلى آخر الآيات الكريمة. بعدما جاوز بنو إسرائيل البحر وأنجاهم الله تعالى من قوم فرعون، وطلبوا من موسى عليه السلام بعدما نسوا نعمة الله عليهم بالنجاة، طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما رأوا أولئك المشركين، فغضب موسى عليهم وبين لهم أنهم قد وقعوا في الجهل، وأنهم طلبوا شيئا لا يجوز، وبين أن عبادة أولئك لأصنامهم هالك وخاسر ليس فيه بركة، ثم ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وبينا كذلك في فوائد الآيات السابقة أن موسى عليه السلام لم ينكر على أولئك المشركين لأنه لم يبعث إليه، لكنه أنكر على قومه سؤالهم ذلك. ثم بينا بعض خصائص النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي خصه الله تعالى بها على سائر الأنبياء والمرسلين. إذن وصلنا إلى الفائدة كم؟ الفائدة السابعة للتسعة. نعم، فائدة الثامنة، لا، فائدة الثامنة هي إن موسى عليه السلام لم ينكر على أولئك المشركين لأنه لم يكن مبعوثا إليهم. ثم بينا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام تحت الفائدة الثامنة. اليوم نأخذ إن شاء الله، نحاول نكمل الفوائد تاع هذه الآيات إلى الآية 146 أو إلى الآية 146 حتى نتفرغ إن شاء الله في الدروس القادمة لتهيئة أنفسنا علميا للضيف الكريم شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يحل علينا بالخير والبركة. قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة. الله تعالى وعد موسى عليه السلام بأنه بعد أن يهلك فرعون وقومه سينزل تعالى عليه شريعة سمحة ربانية لكي يحكم بها في بني إسرائيل، ولكن هذا شرط أن يذهبوا إلى القدس في الطريق. فوعده الله تعالى بعد 30 يوما، بعد 30 يوم يأتي إلى لقاء الله في جبل طور كذلك، لكن زاده الله تعالى 10 أيام. هذه 10 أيام قال العلماء هي 10 ذي الحجة، 30 يوم هي شهر واش؟ شهر يقبل ذي الحجة، واش نوع جانفي ولا فبري؟ ما نعرفه غير جانفي فبري. ها؟ ذي القعدة واش من شهرنا الآن؟ متأكدين؟ أيوة، كثير من الناس شعبان يعرفوه الحمد لله، لكن أشهر أخرى شعبان ورمضان يعرفوه، أما أشهر أخرى كثير من المسلمين في هذا العصر مع الأسف غافلين. لكن بحكم رانا الأمم تداخلت والمسلمون مع الأسف دخل فيهم واحتاجوا إلى الكفار، المسلم أقل شيء أضعف الإيمان أنه يعرف تاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي، لأنه رانا نمشي به. أما الإنسان يعرف غير التاريخ الميلادي هذا خطأ، هذا من النقص. الله تعالى وعد موسى عليه السلام بعد 30 يوما يأتي للقاء الله وينزل عليه التوراة، لكن زاد له ربي 10 أيام تاع ذي الحجة، ولقي الله تعالى في اليوم 10 من ذي الحجة الذي هو اليوم عيد الأضحى. هذه فيها حكمة أخذ العلماء من وعد الله لموسى عليه السلام بفائدة مشروعية المواعدة، مشروعية إعطاء الوعد بتحديد المدة وضبط الوقت، وضبط الوقت في القضايا والأعمال ليكون لكل عمل وقت. إذن هنا نستفاد من هذه الآية بأن المسلم كي يعطي وعد يضبطه، يضبط الوعد. فالله تعالى وعده بعد 30 يوما ثم زاده 10. الفائدة 10 يجوز أو تجوز الزيادة في الأجل إذا حصل عذر يمنع، والزيادة تقدر باجتهاد أهل التخصص في ذلك العمل، في ذلك العمل. إذن إذا كان مثلا واحد أعطيك له موعد ومن بعد جاء عذر، جاء عذر فمعليش تزيد في الأجل، ما الذي أو ما هي الحكمة من أن الله زاده 10؟ يقال أن أكثر المفسرين يقولون هذه الرواية أنه أن موسى عليه السلام صام 30 يوما، صام 30 يوما، وفي اليوم 31 أو يوم أراد أن يقابل الله أحس برائحة فيه قد تغيرت فتناول شيئا، فقال الله جبريل لماذا فعلت هذا؟ قال لأن فمي، رائحة فمي تغيرت فلم أريد أن أقابل الله بهذه الرائحة. فقال له ألا تعلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ إن الله يأمرك أن تزيد 10. هذه أكثر المفسرين قالوا هذا هو السبب، ممكن على كل حال. فلما حصل مانع زاده الله تعالى 10 أيام، ويمكن أن يقال أن الله زاده 10 لكي يدله على فضل 10 وعلى فضل اليوم 10 حتى يتوافق مع الأنبياء، خاصة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في أن يوم 10 من الحجة هو يوم الحجة الأكبر وهو يوم عظيم. الفائدة 11 هنا الله تعالى قال وواعدنا موسى 30 ليلة ولم يقل 30 يوما، لماذا؟ قال 30 ليلة ولم يقل 30 يوما. احنا في هذا العصر نعد الوقت بالايام، فهل في هذا شيء؟ نعم. قال ابو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى: التاريخ يكون بالليالي دون الايام، لان الليالي اوائل اوائل لان الليالي اوائل الشهور، وبها كانت الصحابة رضي الله عنهم تخبر عن الأيام، حتى روي عنهم أو عنها يعني عن الصحابة أنها كانت تقول: صمنا خمسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوا صمنا خمسة، صمنا خمسا يعني خمس ليالي، والعجم تخالفنا في ذلك فتحسب بالأيام لأن معولها على الشمس، وحساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك. انتهى كلام أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن. كتاب أحكام القرآن هذا من كتب جيدة نافعة على العموم. إذن التاريخ الصحيح هو أن الإنسان يحسب بالليالي وليس بالأيام، ولهذا الأحسن الآن اليوم وشرعنا اليوم بالحساب تاع الأعاجم تاع الروم، كيف تلحق 12 تاع الليل، تلحق 12 تاع الليل يقول لك الأخبارات، مثلا يجيبوا أخبارات 12 تاع الليل يقول استقبل أمس الرئيس أو الوزير، أمس وش من أمس، يعني يحسبه تاع الحد، يعني انت 12 أو دخلت دخل يوم الاثنين، لكن احنا عندنا وقتاش يدخل يوم الاثنين؟ نعم يوم اليوم اليوم ها؟ بعد العصر. أصبر الآن الآن وش رانا؟ الحد. رانا الآن ليلة الاثنين، رانا ليلة الاثنين، رانا ليلة الاثنين، يعني الاثنين عنده نهار وعنده الليل، الليل تاعو وقتاش؟ قبل النهار. بينما عند الروم الأوروبيين يحسبوا 12 الليل، هذا خطأ. فالآن نحن رانا راح الحد، ما راناش في الحد الآن، ما راناش في الأحد، لكن علاش نقولوا رانا بالأحد؟ الله غالب باش الناس تفهم. وإلا الآن ما راناش في الأحد، رانا في ليلة، دخلنا في الاثنين، الاثنين عنده الليل وعنده النهار، الليل تاعو يبدأ وقتاش؟ بعد المغرب. متى ينتهي؟ مع الفجر، مع الفجر دخل نهار الاثنين. ولهذا الساعة وقتاش نحسبوا 12 وقتاش نحسبوها 12 تاع النهار بعد المغرب، هذه نهار رحت للمدينة المنورة كان هذا التاريخ، كنا نشوف هذا التاريخ تتخطط لنا كي يأذن المغرب تشوف الساعة سوايع اللي كانوا في المسجد النبوي 12. ولهذا كان بزاف من الناس كانوا يشوفوا السوايع بالغد، السوايع عادوا حابسين ما همش يمشوا، هما يمشوا، لكن الان واش داروا بعد ذلك؟ الناس تخلطت لهم، داروا ساعتين، كل جدار فيها ساعتين، ساعه بالتوقيت الغروبي والاخرى بالتوقيت الزوالي او التوقيت العربي والتوقيت الغربي، ثم نحاول ردهم قاع توقيت الزوالي، لكن في جهة من الجهات من جهة المسجد النبوي دايرين لوحة دايرين أوقات الصلاة بالتاريخ الزوالي بالتوقيت الزوالي وأوقات الصلاة بالتوقيت الغروبي باش تحسب. هذه فيها فائدة بالنسبة للذهاب إلى يوم الجمعة، الذهاب إلى يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة يعني جملا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم كبشا غير أقرا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم دجاجة قرب، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة يعني في الآجر. فإذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر، يعني واحد يجي الإمام طلع فوق المنبر ما يتسجلش من الأولين، كان يتزقع وتنارم يتأخروا ما يجوش بكري، الإمام يتأخر معلش لأنه هو الذي سيلقي الخطبة، أما المأمومون كل ما تتقدم للجمعة كل ما خير، تتقرب إلى الله بالصدقة. الساعة الأولى وش هي الساعة الأولى؟ كي تحسبها شد الساعة تاعك، إذا عندك ساعة في الدار كي يأذن المغرب نهار الخميس يغير يأذن المغرب ديرها ها ديرها 12 وعسك الساعة راي الدور كي توصل الفجر توصل ممكن 12 ومن بعد تبدأ تحسب تعرف الساعة الأولى وقتاش. الساعة الأولى تقريبا تكون على الساعة التاسعة صباحا زوالا، التاسعة قبل التاسعة يجوز عقد الحلقات، عقد حلقة في المسجد بعد الفجر يجوز، كي توصل التاسعة خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، علاش نهى؟ لأن يوم الجمعة قبل الصلاة يعني قبل صلاة الجمعة عبادة انفرادية. شنو عبادة انفرادية؟ يعني كل واحد يتقرب إلى الله يقرأ يصلي ما تيسر. كان بزاف ناس يجوا للجامع ما يصليش، يصلي تحية المسجد ويقعد، خطأ. جيت كثر فرصة كما يقال باللغة الفرنسية أوكازيون، الإنسان أسبوع كامل وهو مشغول بالدينار والدرهم والدنيا، يوم الجمعة فرصة سورة الكهف اقرأها في 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات سنة قرأ القرآن. هذه السنة قليلة روي ديالها من السنة المهجورة، من يوم الجمعة كي ندخلوا المفروض نشوفوا الناس يصلوا، واحد يصلي وحده يصلي 4 ركعات 6 8 10 20 ركعة 40 ركعة يصلي، أو يقرأ القرآن أو يسبح أو يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الإمام إلى ماذا؟ وشين الدرس؟ إلى الخطبة. هذا الدرس الذي يقام يوم الجمعة فعله بعض علمائنا في العصر الماضي لما كانت بلادنا مستعمرة، كانوا الناس ما يفهموش اللغة العربية فكانوا يديروا لهم هذا الدرس. لكن المفروض جمعة عبادة وشنو؟ انفرادية. قد يقول قائل لماذا أنتم تقيمون الدرس؟ هذا على ضغوط، هذا واحد أنت تشوف كثير إمام هناك ضغوط. على كل حال ما دام الخطبة هي تكفي، وقبل الخطبة عبادة انفرادية، فحاول الإنسان يجي كي الناس يجي يوم الجمعة أسبوع كامل هو يحفظ القرآن، يوم الجمعة قبل الصلاة يجعله ماذا؟ وقتا لمراجعة ومذاكرة ما حفظه. فأما ما نراه اليوم أن بزاف من الناس يوم الجمعة يخرج الحومة بسير ذات ما يقصر مع أصحاب الحومة أو قاع المقصرين قهاوي أتايات مقصرين حتى 11 ولا 11 ونص بعد يروح يفطر ومن بعد يجي الجمعة يكمل رقاده يعطيها سياسة ديال سياسة قيلولة. خطأ. فوق الجمعة يا إخواني يوم فرصة لتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن. قد ما رانوش نفرغوا خاصة في هذا العصر. اجري فاتوك يوم الجمعة سنحاول يجي بكري. إذن التاريخ قلنا هو المفروض يكون بالليالي. الآن رانا يعني اليوم فيه الليل والنهار. الليل تاعو يبدأ وقتاش؟ المغرب. كل يوم عنده ليل ونهار. الليل تاعو يبدأ بعد المغرب والنهار يبدأ بعد الفجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ليغتسل يوم الجمعة ربي يعطي له كذا وكذا من الأجور. وقتاش يبدأ يوم الجمعة؟ بالتوقيت العربي بعد الفجر، وبالتوقيت الإفرنجي 12 تاع الليل. إذا الواحد إذا دوش نهار الخميس في الليل على الوحدة، صحيح الدوش تاعو صحيحة؟ لا، ما يصدقنا في الجمعة. شفت الفرق؟ لكن الآن مادام العالم راهو يمشي هكذا، معليش يمشي هكذا، ولكن أقل شيء تعرف هذا الأمر هذا. تقدر كما قلت لك تاخذ ساعة تعمرها على غير يأذن المغرب ديرها 12، وشوف كي تلحق ساعة واحدة بعد ما تفوت 12 هذيك الساعة تعرف بأنك في الساعة الأولى من الساعات التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على الذهاب فيها. نعم. الفائدة 12، قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي: اتفق كثير من المفسرين على أن 40 ليلة هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وكان كلام الله لموسى عليه السلام غداة يوم النحر. شو معناتها غداة؟ صبيحة. غداة يوم النحر حين فدي إسماعيل من الذبح، أو حين فدى أو فدي إسماعيل من الذبح وأكمل. إذا فدى، شي فدي فدى، أي الله فدى وفديناه بذبح عظيم. حين فدى إسماعيل من الذبح وأكمل لمحمد صلى الله عليه وسلم الحج، وجعل يوم الحج الأكبر. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: ها، وهذا إن ثبت من طريق الخبر فلا بأس به، وإن كان غير ثابت فالأيام العشر ذات فضل يبين في موضعه إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه. خلاص فهمتوا هذه الفائدة شحال؟ 13. قال الله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال العلماء: فيه جواز استخلاف المسلم أخاه لينوب عنه في حفظ ورعاية ما كلفه به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا خرج لسفر أو غزو. لأن مليح إنسان يستخلف. مثلا أنت مسؤول في إدارة، هكا راح تسافر في مهمة، ما تسافرش بدا وخلاص، لا، لابد أن تترك نائبا عنك وخليفة لك يسير الأمور. مثلا أنت كنتم في سفر، ومن السنة في السفر أن تجعلوا عليكم ماذا؟ أميرا. أميرا كي تكونوا ثلاثة، فواحد يكون أميرا لكم. هذاك الأمير قال لكم راني مشغول، كنتم في السفر 10 أنتم 10 ولا، فذهب لمهمة ليستقبل مثلا ليستقبله عالم من العلماء على مسافة بعيدة مثلا، فيخلي خليفة عنه، خلي خليفة عنه باش يسير الأمور. إذن هذا من السنة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله إذا خرج لسفر أو غزو، دائما يستخلف خليفة بعده يسير الأمور في غيبته. نعم. قال له وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن هنا وصاه. إذن فائدة 14 استحباب تقديم الوصية للخليفة ممن استخلفه. حتى كي تكون في الدكان تاعك، عندك دكان وعندك عمال أو مصنع وركحت غير، كل واحد اسمع رد بالك على المصنع، ثم جيت توصيه قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن استحباب تقديم الوصية للخليفة ممن استخلفه وصيه وتبين له. الفائدة 15 عدم غضب الخليفة من وصية من استخلفه. ما تزعفش مثلا الأب تاعك راح يسافر وانت هو الأخ الكبير، قالك يا وليدي يا بنية راح نسافر رد بالك على الدار، وإذا جت الفاتورة تاع الكهرباء روح خلصها، إذا جت تاع الماء روح خلصها، ادفع كذا في الأشري مثلا المقاضي. ما يغضبش يقول له على توصي فيه أنا جاي حنا أنا نعرف كلش. لا، هارون عليه السلام لم يغضب، لا لم يغضب. وأنبئكم أي إخواني وقلتها لكم، إنسان كي يكبر في العمر يولي يحرص على شيء أكثر، وهذه لاحظتها لما كنت شابا ولما صرت الآن كبيرا في السن لاحظتها. كاين بعض أولادنا هم يزعفوا يتقلق، مثلا الأب راه مسافر، وليدي رد بالك على الكهرباء طفيها، رد بالك على الباب أغلقها، رد بالك على فلان كي يجي أعطي له الأمانة. يا بابا خلاص قلت لي بعد يزيد بعد نص ساعة يعاود يقول له يا وليدي وصيتك ما تزعلش. بعض الناس يغضب، ما تغضبش. لماذا؟ لأن الكبير في السن أولا عنده الحرص، عنده تجربة في الحياة، وثانيا قد يكون ينسى. فين يقولوش بابا مخين قبيلة وصيتني بابا ما تلككش صح، قولوا بالله تقول بابا هكذا خليه يوصيك. وما تكرر تقرر. وأما من يقول التكرار للحمار فقول له استغفر الله وقد أنت هو ليه ما تكرر تقرر. الله تعالى كرر علينا يا أيها الذين آمنوا آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا ما تكرر تقرر. من منزعج وبعض الناس يقولوا اتق الله ولا قوي إيمانك، يقول بعد شوفي أنا نحارف في الجوامع. موسى عليه السلام وصى، وهارون ماذا فعل؟ رضي وقبل. الفائدة 16 قال الإمام ابن كثير رحمه الله بمعناه إن وصية موسى لأخيه هارون عليهما السلام بالإصلاح وعدم اتباع سبيل المفسدين هو من باب التنبيه والتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. يعني قد يقول قائل كيف يوصي نبي موسى نبي وهارون نبي؟ هذا من باب التنبيه والتذكير. شوف ما تزعفش ما تغضبش. والله تعالى ماذا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. صوف الأحزاب آية الأولى. في واحد كي يقولك اتق الله ولا اسمع رد بالك، يقولك توصيني على خويا ما توصيناش ولا نعرف صلاحيه ونعرف عمر. خليه الكلمه الطيبه صدقه. اذن هارون عليه السلام لم يحضر، وهارون ما رشح قصر نبي، ولكن مع ذلك اوصى. وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام حتى اذا بعث جيشا او سريه امر عليهم اميرا فيوصي ماذا؟ يوصي الجيش كله، ثم يخصص وصيه لمن؟ للامير، ان يتقي الله، ان يتقي الله سبحانه وتعالى في من معه من المسلمين، ويعطيه الخطه حتى لا يخالف الشريعه الاسلاميه. الفائدة السابعة عشرة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. الله أكبر، اسمع كلام الله، اسمع كلام الله، كيف ما تشتاقش إلى رؤيته؟ فموسى عليه السلام لما سمع كلام الله اشتاق أن يرى الله. ظن موسى عليه السلام أن البشر يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا، ظن أنه أنهم يستطيعون، فبين الله له أن رؤية الله للبشر في هذه الدنيا غير ممكنة، لأن أجسامهم لا تتحمل. ومن بعد أعطاه ربي درسا، قال له شوف الجبل، أنا سأظهر شيئا للجبل، إذا استقر تقدر تشوفني. فلما تجلى ربه للجبل، قال في الحديث أن الله تجلى بقدر أنملة، بقدر أنملة فقط للجبل. فالجبل الذي هو، شوف أنت الآن، شوف جبل شريعة هذا فجأة قدامك يولي الرمل. فموسى عليه السلام من شدة الخوف ماذا فعل؟ سقط مغشيا عليه، لم يموت لا، وإنما أغشي عليه من شدة هذا المنظر. إذن فائدة السابعة عشرة: رؤية الله تعالى في هذه الحياة الدنيا غير ممكنة للبشر لضعفهم، وأما في الآخرة فهي ممكنة وواقعة أين؟ للمؤمنين في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. وأما من ينكرها من طوائف من الخوارج فهؤلاء قد أبعدوا عن الصواب. إذن في الآخرة ربي سبحانه وتعالى يعطي القدرة للمؤمنين أن يروا الله سبحانه وتعالى في الجنة، أما في الدنيا غير ممكن. الفائدة ثم قال: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هل فعل ذنبا؟ ما هو الذنب؟ طلب شيئا لا يجوز، طلب شيئا ظن أنه ممكن. أما موسى عليه السلام ما طلبش حاجة لا تجوز، ويعلم أن البشر ممكن يشوفوا ربي، لكن ما كانش يعرف باللي البشر ما يشوفوش ربي وين؟ في الدنيا. هو يعلم، موسى عليه السلام نبي، يعلم باللي البشر ممكن يشوفوا ربي، لكن في الدنيا ما كانش يعرف. فهذه اعتبرها ذنبا وهي ليست ذنب، ومع ذلك تاب. نعم. قال احدهم بما انه سمع الله سبحانه وتعالى ظن ان السمعة البصر. احسنت. فموسى عليه السلام كان يعلم بأن البشر ممكن يشوفوا ربي، لكن ظن أنه ممكن يشوفوه في الدنيا وفي الآخرة، فبين الله له أنه غير ممكن في الدنيا. وظن كما أنه سامع كلام الله يستطيع ببصره أن يرى الله، فبين الله له أن هذا غير ممكن. فقال الله له: لن تراني. لن تراني عند المعتزلة جعلوا لن مؤبدا، لن أبدا، وهذا خطأ لغة وشرعا. إذن الفائدة أشحال كم؟ 18. 16 18. توبة موسى عليه السلام ليس لذنب, وإنما ظن إمكانية رؤية البشر لله في الدنيا. وأنا أول المؤمنين, يعني أول المؤمنين من قومه. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ربي اصطفى يعني اختار موسى. إذن الفائدة 19 إن الله تعالى اصطفى. ما معنى اصطفى؟ المصطفى. ما معنى المصطفى؟ يعني المختار. إن الله تعالى اصطفى عبده ورسوله موسى عليه السلام برسالته وبكلامه, وكان عند الله وجيها أي ذا جاه عظيم, فلا يخيب له مسعى ولا يرد له مطلبا. ما شاء الله. قال الله تعالى له فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هنا الفائدة 20 وجوب أخذ الدين والتمسك به وشكر الله على ذلك. إذا التمسك بالدين واجب, ما تقولش كي يكون عندنا وقت نصليه, كي يكون عندنا وقت نروح نقرأ الدين, كي نفرغ نروح للحج مع أنه عنده القدرة والمال. ومن الخطأ الذي يفعله كثير من الجزائريين, ولكن بدأ ينقص. أما بكري في الستينات والسبعينات لا ترى في الحج إلا من بقي له يومان على الموت دوره ويموت. لما رحنا للحج احنا كان يشوفوا فينا, انتم منين؟ احنا من الجزائر. الله انتم من الجزائر؟ كان يشوفوا فينا عجب كاش غير اللي 70 سنة 80 سنة. هذا خطأ. علاش؟ عندهم واحد الفكرة جزائريين وشنية, لازم كي حج طهر عظامه, فلازم يروح طاهر يموت يومين, غير يجي يومين ثلاثة يموت. هذا خطأ. وهذه قالها لنا واحد سن كبير, قال لنا يا إذا جيت من الحج خلاص سجادة ما نجيش نخرج من الدار باش ما نغلطش. قلت له في الدار قادر تغلط, في الدار تغلط ولا لا؟ إيه هذا خطأ. بالعكس كي تروح تحج صغير وأنت صاحب قوة ما تحتاج تقول يوضيك ويطلعك وينزلك ويوكلك ويلبسك, لا تتعب ولا تتعب. كاين بعض الناس يدي ناس كبار يعيا مسكين ما يستمتعش يا بالحج, ما يقعد مع العلماء, ما يدور على المكتبات, ما يطوف مليح, ما يسعى مليح. فيا اخواني روحوا تحجوا, روحوا تعتمروا وانتم صغار. نحيوا الفكرة لتاع ومن الافكار الخاطئة كذلك. ماذا واحد يجي يقول الحمد لله أنا بعث بابا ويما الحج ودبرت لهم مرفيق في المطعم. شحال عمر بابك؟ 75 سنة. عنده السكر, عنده ضغط الدم, وعنده كذا, ويشرب الدواء والانسولين وكذا. ويماك مسكينة تقدرش تمشي. انت شحال في عمرك؟ 35 سنة. على ما رحت معاهم؟ عندك درام كاين ولا ما رحت؟ مازال شوية. ما معنى مازال شوية؟ يعني يغلط شوية. مازال يغلط شوية هذا خطأ. كاين بعض الناس في المطار يفتشوا عن رفيق لمن؟ لولي السلام. السلام عليكم خونا كراح للحج. ها بابا الله فيه بارك الله. هذا المسكين يحصل فيه هذا غلط. إذن وجوب الأخذ الدين والتمسك به شكر الله تعالى على ذلك. كذلك طلب العلم. كاين بعض الشباب يقولك ان شاء الله كي نجيب ليسانس ونخدم ونتزوج نبدا طلب العلم. هذا خطا. الانسان كل ما يكبر تنقص القدره تاعو على التركيز على الكتابه, حتى ان بعض العلماء مع انه في طلب العلم منذ نعومه اظفاره ولما كبر جاب أبيات شعر لا أحفظها، أبيات جيدة. قال: ندمت على أني أخرت بعض العلم إلى هذا السن، حتى لأن يدي أصبحت ترجف، فلا أكتب جملة إلا بشق الأنفس. ما تخليش طلب العلم حتى تتزوج، غلط. كي تتزوج تقول لي جيت تكتب، بعد تقول لك امرأة خاصتنا البطاطا، راح صحيح البخاري. الدراري ما عندهمش حليب، راح صحيح مسلم. اغتنم اغتنم الفرصة واشكر الله تعالى على ذلك. نحمد ربي دائما، اللهم لك الحمد والشكر على أن وفقنا، وهذا الحالة قاتلة رانا نديروها، هذا بفضل الله. طلب ربي يدومها ويحفظنا ويبارك لنا فيها وينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان يحرص، يحرص على العلم، يحرص على الدين، ما تضيعش الوقت، ما تقولش أنا نزلت صغير، لا. فالله تعالى قال لموسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، اشكر الله. فدائما كيقول لك واش مازال الحلقة، قل له نعم والحمد لله ونشكر الله، اللهم زدنا. نسأل الله الحمد لله على توفيقه، ونسأل الله المزيد من فضله. نعم. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذا قال له ربي: فخذها بقوة، أي بعزيمة. هنا استنبط بعض العلماء منهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله وشفاه الله، يقول: لا بد من تربية، بما معناه لا بد من تربية الناس على قبول شريعة الله تعالى. فإذا تكونت الأمة سهل حكمها بالشريعة. ربي ما نزلش التوراة على موسى قبل أن يتجاوز ببني إسرائيل البحر. علاش؟ علاش؟ كون الأمة قبل، ومع ذلك بني إسرائيل كانوا عصاة. هنا نستفادوا فائدة عظيمة. الناس لما راهم ينادوا بالحكم الإسلامي والدولة الإسلامية، قبل ما تكون المجتمع الإسلامي راك تعمر الماء في الكسكاس. شفتوا الكسكاس تاع طعام؟ كي تعمر فيه الماء شحال تجي من لتره؟ وهذا ما يفعله كثير من الأحزاب السياسية الإسلامية، يريدون الوصول إلى الحكم والشعب ضدهم. الشعب يضغط ينتخب عليهم ليس من أجل الدين، عاطفة من أجل الدين، لكن في الغالب يريدون إسقاط الحزب الذي حرمهم من خيرات الدنيا. فإذا لم يوفر لهم الحزب الإسلامي أمور الدنيا، ماذا يفعلون له؟ يسقطونه كما أسقطوا الحزب السابق. هذا هو المنهج السني، وهذا المنهج الذي كنا نقوله لإخواننا خاصة في بلادنا، لكن كانوا يسبوننا ويشتموننا وبعضهم يحتقروننا. فلما وقع ما وقع، بعضهم صار يختبئ، وبعضهم صار يأتي ويتأسف ويطلب السماع، وبعضهم يقول: والله يا شيخ يا شيخ كنا غالطين وصح وش كنتوا تقولونا. وبعضهم قال: سبحان الله، وش كان يقول لنا الإمام الألباني صرمنا كاع، كأنه قلنا، قال لي واحد: كيفاش يعرف هذا الشيخ كاع وش قلنا ما تديروش كي خالفناه وقعنا، كأنه كان ينظر في التلفزيون. هذوما العلماء الربانيون، العلماء الربانيون بما يدرسون من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا. نشوف كلنا. ولكن مع الأسف كان بعض الناس ما زالهم يعاود يدور. فكون. أذكر مرة كنا في حافلة لما أحد الأحزاب الإسلامية صعيدة، فالحافلة داخل الحافلة قسموها إلى قسمين، قسم للنساء وقسم للرجال. واحد جاء طالع من جهة النساء قال له: أوه لا لا لا أفض. واحد ممن انتخبهم قال له: شنو هذا؟ إن حنا أزمة سكان، ماشي يديرنا هذه، موش مستعدين. فإذا بعضهم يقول واش حتى يقولوا كاع ملائكة كلهم ملائكة باش نحكموا بالإسلام، لا، الأغلبية. وأما الأقلية إما يصيروا منافقين وإذا ما عجبوش الحال يأخذ الحقائب تاعه ويروح روما مع خاوته يعيش في روما وفي باريس. هذا فلابد تكون الأمة ولو طال الوقت. كي تقول الأمة هي تطلب الشريعة وكي ينقص لها الخبز ينقص لها الحليب ينقص لها الخدمة يسمح. النبي عليه الصلاة والسلام لما راحنا المدينة من وراء نتكلمنا عليها في تفسير سورة آل عمران في قواعد الحكم الإسلامي لمن أراد أن يراجع. النبي صلى الله عليه وسلم لما راحنا المدينة بعض الناس عن بالهم غير راح المدينة تيسر الأمور، لا، صار عليهم حصار اقتصادي وحربي، فكان الصحابة ينامون بأسلحتهم، يعني الراجة باقد راقد في الفراش تاعه وقدامه السيف، قدامه مرته والسيف، لأنه لا يدرون في أي وقت يهجم عليهم المشركون. والمسلمون صاروا لا يستطيعون الخروج إلى التجارة، حصار اقتصادي، فكان هناك جوع شديد. فلم يخل الأمة من تثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالولوش كيف أنت، احنا كنا في المدينة قبل ما جينا من مكة كنا لاباس علينا ناكل الثمار والتمور والخير، كي جيتنا صار عندنا حصار، حصار اقتصادي، خوف. لم يثوروا عليه لأنهم تربوا، رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى كان آخر من هاجر. علاش آخر من هاجر؟ وقبل ما يهاجر واش دار؟ بعث إلى المدينة، واش بعث؟ ها، بالدعاء إلى الله حتى يكون المجتمع. فلما أهل المدينة هم قالوا له يا رسول الله تعال إلينا، كيف تبقى الآن في مكة وقد خرج معظم المسلمين إلى المدينة؟ عند ذلك لما جاء استقبله الناس. هذا هو المنهج الصحيح لإعادة الخلافة الإسلامية، هذا هو الصحيح. لكن هناك من لا يسمع هذا الكلام، فنسأل الله لنا ولهم الهداية. طيب، إذن الفائدة 21، لا بد من تربية الناس على قبول الشريعة الإسلامية، فإذا تكونت الأمة سهل حكمها بالشريعة. أذكر أن أحد الأحزاب المضادين للشريعة الإسلامية تناقش مع أحد رؤساء الأحزاب الإسلامية في منتدى في التلفزيون. هذاك رئيس الحزب الإسلامي كان يقول احنا ضد العنف، احنا يا ما ندخلوش روحنا في أمور كذا وكذا. واش قال له الآخر؟ قال له انتم كاع كيف كيف، كي اللي يستعمل العنف واللي ما يستعملش العنف تريدون الوصول إلى الحكم الإسلامي. هذاك تاع الحزب الإسلامي سكت، ما تسكت، فروض قل له نعم نحن نمشي بالتربية والتصفية للوصول إلى الحكم الإسلامي. نعم أخي اسكت قل، نحن لا احنا ضد العنف ولكن نريد أن تحكمنا الشريعة الإسلامية في كل الميادين. كاين شريعة الآن كاينة، ماشي كما يقولوا أصحاب غلاة التكفير، أقصيت الشريعة الإسلامية من الدول العربية. وين أقصيت؟ وين أقصيت؟ كاين الموارد، كاين الحج، كاين الصلاة، حتى في أحكام التجارة كاين أمور، كاين الصلوات، كاين، لكن هناك أحكام أقصيت صح لا توجد. إذن المفروض يقول نعم كلنا نريد، لأن الحكم بالإسلام هذا واجب، لكن بدون أن لا نصل إلى تلك المرحلة بقتل الأمة الإسلامية وتدميرها وبقوه يقتلوا ويدمروا وما يديروا. طيب، الفائدة 22، قال تعالى فخذها بقوة، يعني الشريعة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوليكم دار الفاسقين. شكون هم الفاسقون؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هنا ربي يبين باللي كاين صوارف عن الحق، كاين أشياء تصرف الناس عن الحق باش نردوا بالنا منها ما نوقعوش فيها. قال سأصرف عن آياتي، سأبعد عن آياتي وعن التمسك بالدين الذين يتكبرون في الأرض. إذن الفائدة 22 من العوامل التي تصرف عن الحق التكذيب بآيات الله والغفلة عنها، والكبر أقوى عوامل صرف الناس عن آيات الله وإبعادهم عن دين الله. إما لا رد بالك من الكبر، الكبر خطير. ما هو الكبر؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمص، وفي رواية غمط الناس. هذا من علامات المتكبر، يرد الحق. ولهذا قال أبو العالية رحمه الله تعالى من التابعين، قال لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحي. رد بالك من التكبر على الحق. كاين بعض الناس يعرف اللي راهو على باطل ولكن يتكبر، ما دام الحق جاءه من عدوه او من انسان صغير ما يقبلوش. فانصح الناس وانصح نفسي اولا خاصه كبار السن، رد بالك ترد الحق لانه جابه لك واحد صغير. كاين بعض الناس تخلط له في قضيه العمر والحق، فلما يجيه الحق من صغير يقول فلان دراري، صح هو دراري في العمر لكن معه ماذا؟ الحق، خذ منه. والحق ما جابوش من عنده، جابوه من الناس كبار عليك. واحد عنده في عمره 80 سنة يجيه واحد في عمره 25 سنة يعطيه الحق، يقول له لا ما نقبلش الحق من الدراري. المفروض هذاك الدراري وش يقول له؟ هذا الحق أخذته من عمر الخطاب، وعمر الخطاب شحال كبير عليك يا اللي عندك 80 سنة؟ شحال كبير عليك؟ 14 قرن، ماشي 10 سنين. عمر الخطاب كبير عليك ب 14 قرن، الإمام مالك كبير عليك بشحال؟ ب 12 قرن. خلاص، فهذه نصيحة يا شباب، كي تدي الحق واحد حاول دائما تجيب ممن من أين أتيت هذا المصدر، كما قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي. شوف يوسف معناه نبي، واتبعت ملة آبائي. فدائما تكلم وحاول تجيب العلماء لهذاك الإنسان يقتنع بهم. فكي تكون في الجزائر ما تقولش وهذا قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب، قلت فلان محمد بن عبد الوهاب ما نقبلوش منه، هذا من عمرهم ولا مريصانهم باللي الوهابية ودعم جميعا، وهم مخطئون. وهابية ما كانش وهابية، كان اتباع سنة. قل له وهذا قاله الإمام مالك، قاله الإمام الشاطبي المالكي الباجي المالكي الشيخ عبد الحميد بن باديس، هذا يقبل منك، هذا من الحكمة. طيب الفائدة 23 وهي الأخيرة في هذه الآيات، يقول والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حابطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن إن الله تعالى يحبط أعمال الكفار الخيرية التي فعلوها فلا تنفعهم يوم القيامة. كاين الكفار يطعمون اليتامى ويعينون الأرامل ويعينون المعوقين ويفعلون الخيرات، هل يجزون عليها في يوم القيامة؟ لا، يجزون عليها وين؟ في الدنيا، إذا فعلوها لله، إذا فعلوها لله. أما إذا فعلوها للجاه الآن خاص للدنيا وآخر، وفي ذلك أحاديث كثيرة. وهنا نبه دائما، نبه على شيء كاين بزاف من الناس يقول فلان الذي اكتشف الكهرباء، شكون هو؟ أديسون. أديسون شوف الكهرباء الآن، لو كان ما كانش الكهرباء الآن رانا بشمعة وحرف يبان لنا وحرف ما يبان لناش، صح؟ وهذا المكبر الصوت ما تقدرش تسمعني، وكان ما كانش مكبر الصوت لازم تلاقي مع الشيخ باش تسمع منه. هذا ما يدخلش للجنة، ما يدخلش للجنة إلا بشرط واحد، ما هو؟ الإيمان. والشرط الثاني العمل الصالح. اللي ما يامنش بمحمد صلى الله عليه وسلم يدير واش يدير من إطعام اليتامى وإصلاح السكك والمستشفيات والبيوت وإصلاح الخيرات ما يدخلش للجنة، لأن الميزان تاع ربي يوم القيامة لدخول الجنة وشنو هو؟ ماشي تصنع طائرة تصنع دواء، مليح تصنع طائرة، مليح تصنع دواء، بصح وقتاش ينفعك؟ إذا كنت مؤمنا وخاصة مؤمنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. احنا ما نش نستحقروا بهذه العلوم، استفادوا منها. لكن يا مسلم أنت كي تختار عنا حاجة إذا راك دايرها لوجه الله تفيدك في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر إذا أراد بها وجه الله تفيده متى؟ الدنيا. واحد مسلم من تونس كان عنده بنته مريضة، طلع من فرنسا زمان في السبعينات، واحد يهودي أعانه وصرف عليه وبنته داوات وبرات، فقال له علاش درت هكذا؟ قالوا درتها لوجه الله يهودي. فهذا يهودي إذا ما أمس محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا العمل لكن ينفعه في الدنيا، وش يدير له ربي؟ يعطي له جاه، يعطي له صحة، يمنع عليه مصائب، بصح في الآخرة ليس لهم من خلاق. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الآيات، ونتوقف عند الآية 148 وما بعدها. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، هذا إن شاء الله ندرسه في الدرس القادم. طيب فيها أسئلة؟ تفضل. هات. في الدرس راهي مرقمة، وأنا ما كنتش ترقمة، أنت كنت ترقمة. هات صح. يقول هنا ممكن لم أسمع القصة كاملة، والسؤال كيف كان نبي الله صلى الله عليه وسلم موسى يقضي 40 يوما من حيث المأكل والمشرب والملبس؟ يعني كان يصوم ويفطر المغرب، عم بالك ما يكونش 40 يوم؟ لا، يصوم وفي الصبيحة اللي كان راح يقابل ربي بقى الصائم كلا حاجة، فتغيرت رائحة فمه على الرواية التي قالها العلماء. من كان بعيدا عن المسجد فانطلق لصلاة الجمعة على حسب الساعات يبدأ عند انطلاقه من البيت أم عند دخول المسجد؟ عند دخول المسجد. يقول هنا لم أفهم لماذا لا يصلح الغسل للجمعة إذا كان على الواحدة صباحا، لأنك راك ما راكش يوم الجمعة كي تغسل على الواحدة، ما تقول صباحا أصلا، قل واحدة ليلا. المهم إذا غسلت في الليل اللي يقولوا لها الواحدة صباحا في الليل قبل ما يطلع الفجر لم تغتسل شرعا، ما اغتسلت شرعا، اغتسلت ليلة الجمعة. والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوما، ما قالش ليلة، يوما. إذن كي أذن الفجر واغتسلت، مثلا كان إنسان على جنابة واغتسل خلاص دخل الفجر واغتسل ونوى بها الجمعة خلاص يكفي، هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولم يقل نهار، نعم لأن النهار هو اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، في اللغة العربية اليوم هو النهار والليلة هو الليل، كاين خلط عندنا شوية خلط في قضية اللغة، هل معنى هذا يوم الجمعة يشمل ليلة أو لا يشمل؟ من اغتسل بالخميس ليلا فهل ليلة، نعم ليغتسل ليلة الجمعة بالفجر تاع الجمعه لم يغتسل للجمعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ان الموت يوم الجمعه او ليله الجمعه من علامات حسن الخاتمه. ليله الجمعه يعني بين ان النبي صلى الله عليه وسلم انني يموت ليله الجمعه او يوم الجمعه امن امنه الله من الفتان يعني من فتنه القبر. اذا ليله الجمعه وقتاش؟ وقتاش ليله الجمعه؟ يعني بعد المغرب تاع الخميس ماشي بعد المغرب تاع الجمعه. فهمتوها هذه؟ هذا بالحساب الغروبي كي تحسب ساعات بالتوقيت الغروبي. بعض الناس يقول يا شيخ خلطها لنا، ما تخلط ما والو، افهم هذا الامر وتبع على حياتك العاديه اللي رانا نعيشوا بها باش ما تخلط لكش. طيب اقصد من اين كان ياتي موسى عليه السلام بالاكل والشرب واللباس؟ اما اللباس هو كان لابس، واما الاكل والشرب هذا السؤال تاعك. هذا الانسان كي يجوع ما تخافش عليه، يدبر راسه. نعم. ما هو اخر يوم من شعبان يمكن صيامه من 14 ام 15؟ كيف هذا اخر يوم شعبان هو 14؟ شعبان. ما هو اخر يوم من شعبان ممكن ان نصومه؟ ايه. طيب يا اخواننا شوف، بالنسبه لشعبان فيها خلاف بين العلماء. الراجح الذي تجتمع به الادله اللي يكون متعود يصوم طول عام كامل، هو يصوم الاثنين والخميس ثلاث ايام من كل شهر، كي يجي شعبان يصوم عادي يكمل صيامته حتى اخر شعبان ما فيش مشكل. ايه اللي متعود. اما اللي ماشي متعود يصوم 15 يوم من الاولى تاع شعبان، معليش اذا صام 15 يوم تاع شعبان يقدر يصوم ثاني بعد 15 يوم. اما ما صامش كاع كيبقاو 15 يوم من شعبان الاخيره يقول لك باش ندرب روحي. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصيام، ما دام ما صمش 15 يوم من الاولى او ما عندكش عاده تاع صيام طول السنه او ما عندكش كفاره او نذر او قضاء، كي تدخل 15 يوم كيما اليوم 15 يوم غدوه خلاص ما تصومش حتى يدخل رمضان. بهذا للكراهه مش تحريم، للكراهه يا جماعه، ماشي كي تصوم عندك اثم تدخل جهنم، لا للكراهه باش ما نخلطوش شعبان في رمضان وباش تتعب باش ما تتعبش لانك ماكش متعود. بعض الناس يقول نصوم باش نتعود، العكس كي تصوم 15 الايام الاخيره تاع شعبان ومش متعود على الصيام من قبل راح تتعب في رمضان. اما اذا صمت 15 يوم الاولى او بعض الايام الاولى او كنت متعودا فلن يحدث لك ذلك والله اعلم. ممكن تسمعوا فتاوى اخرى ما تستغربوش على كل حال. طيب وما تقولوش بلي حبوا يهبلونا، فهم بزاف هذا المشايخ حبوا يهبلونا، واحد يقول حرام واحد يقول مكروه، هذا اختلاف جائز يا جماعه، لازمنا نعرفوا متى يجوز الخلاف ومتى لا يجوز الخلاف ونعرفوا ما هو موقفنا من ذلك الخلاف. كاين خلاف ما نرضاوش به ولا نقره، واحد يقول لك ربي ما ينشافش يوم القيامه في الجنه، ما تقولش معليش هذا تنوع الافكار ما يجوز. واحد يقول ابو بكر الصديق وعمر الخطاب حشوا رجلين العالي وداوا له الخلافه، نقول لك معليش هذا تنوع. بعض الصحفيين قال معليش وجود الشيعه في الجزائر هذا من سمعت واحد صحفي حبيت ندخل للبوس الراديو ونخلقه، نقول له يا اخي ما تخلاش. واحد صحفي هكذا قال لهم معليش وجود جزائريين شيعه هذا من باب ماذا؟ تنوع فكري. نقول له اسمع واحد جزائري يقول مغنيه نعطوها للمغرب يجوز؟ لا ما يجوز، انا ما يجوز لا لا هذه ثوابت. كذلك ابو بكر الصديق وعمر الخطاب شنو ثوابت متمسوك اضربهم هكذا يفهم. واحد يقول له الاعلام تاع الجزائر، الاعلام تاع الجزائر عندنا الاعلام تاعنا ما شاء الله الله يبارك نحيوه ونديروا اعلام تاع فرنسا فوق المدرسه. يقول لك لا، يقول له تنوع فكري حريه التعبير. لا قال له قدك أبو بكر الصديق عن خطاب باتوش باتماش ما كاش نوع فيك. كاين خلاف، واحد يقول لك المسجد الباب نحوها من هي نردوها منا، لاحظ يقول لك لا نديروها منا، المهم الزاز ما يطيحش تاع الباب تاع المسجد ما فيش مشكل. شوفوا كيف نتفاهموا، هذا ولا لا؟ فالان واحد يقول لك لا صوم شعبان ما فيش مشكل، ما صومش معليش ما تقلقش، قال هذا عنده دليل، هذا دليل. ماذا الموقف هنا؟ طالب علم يدرس يعرف يوزن، ما يعرفش مش طالب علم ماذا يفعل؟ اللي يثق فيه اكثر من العلماء الثقات خذ بفتوى وخلاص. نعم، هذا السؤال وجيه ما شاء الله، دليل على ذكاء. يقول هذا الاخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وجد اليهود يصومون عاشوراء، ولما سالهم قالوا له هذا اليوم الذي انقذ الله فيه موسى من فرعون، فهل لقي موسى الله تعالى في ذي الحجه ام بعد عام؟ سؤال وجيه ولا لا؟ احنا قلنا بلد لقي الله تعالى وكلمه وقتاش؟ في عشر ذي الحجه، وعشر وقتاش يجي؟ يعني بعد بعد. فكيف يعني بعد ولا؟ اذا جمعنا بين الروايتين، ولهذا قال ابو بكر العربي ان صح هذا الخبر انه ذي القعده وعشر ذي الحجه ان صح، احنا نقول ان صح وش نقول؟ بعد عام، بعد عام، يعني الله تعالى انقذ موسى في عاشوراء، وبعد عام لما جاء من العام الجديد ذي القعده وعشر ذي الحجه كلمه الله، ممكن نقول والله اعلم. نعم، يقول هنا سؤال ثاني من الاول، رجل يريد العمره وله ابن يبيع مواد التجميل والتدخين دخان، فاراد ان يعطي اباه بعض المال، فابى ابوه ان ياخذ ماله. هو يجوز ياخذ، لكن الافضل ما تاخذ، فينا عندك معناه من باب الزجر له، قل له كي تبطل بيع الدخان نقبل منك، من باب الزجر. يقول هذا الاخ، هذا سؤال في الدرس ولا وش؟ جواب لمن يقول خلطها علينا، هو من خلطها لنفسه، لأنه يسمع لكل من يفتي عبر الانترنت، لكن الأصل أن الإنسان لا يسمع إلا لمن يثق به ويعرفه. نعم، سهولة الطباعة تاع الكتب صار الإنسان يقرأ، وسهولة الاتصالات صار الإنسان يسمع عبر القنوات والفضائيات والإنترنت، فماذا نفعل؟ ما تسمعش لكل من هب ودب، اسمع لمن ينصحك، لمن تثق فيه. قبل ذلك قد يقول قائل كيف ما نستفادوش من هذا يعني كثرة الاتصالات والإنترنت والكتب؟ استفد، لكن اعرف كيف تستفيد. مثل المأكولات الآن المأكولات أصبحت كثيرة، بين كل مطعم ومطعم مطعم، بين كل بيتزيريا بيتزيريا بيتزيريا. ها؟ طيب أنت تأكل؟ لا ما تأكلش، فوق تخلط، مش أي واحد تأكل من عنده، فلازم تختار الإنسان اللي يكون نظيف وتأكل في الوقت المناسب، فكذلك العلم هذا هو. طيب في السفر هل يجوز التقصير ولا الجمع ولا القصر دون الجمع، مع العلم أنني أسافر بسيارتي؟ قصر الصلاة يا جماعة، ذهب كثير من العلماء إلى أنه مستحب وسنة، وذهب علماء آخرون إلى أنه واجب وهو الراجح، فالقصر قصر الصلاة. أما الجمع فهو رخصة، إن شئت إن احتجت إليها خذها، لم تحتج صلي كل صلاة في وقتها، هذا هو القول الصحيح والراجح في هذه المسألة. آخر سؤال يقول، هل يستطيع الإنسان أن يصلي في الطائرة الفريضة ولو عكس اتجاه القبلة؟ نعم، فصلي الصلاة ولو الفريضة ولو إلى غير القبلة، قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال العلماء هذه الآية خاصة بالسفر، كي تكون تسافر قدرت تتوجه للقبلة في الأول وتكبر وتصلي اللهم بارك، ما قدرتش صلي. مثلا الناس كي يكونوا رايحين للعمرة أو رايحين تجاه القبلة ما فيش مشكل، كي يكونوا موليين مرات راجعين للجزائر ظهورهم وين تكون؟ ظهور القبلة. إذا قدرت تستقبل القبلة وتصلي الله يبارك، ما قدرش صلي وتذكر قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا من تيسير الإسلام والحمد لله. آخر سؤال هذا منامة يقول أنا رجل متزوج رأيت في المنام بينما أنا أريد الصلاة جاءني أحد وقال لي انظر إلى اتجاه الشمس فرأيتها وعلمت أنها اتجاه المشرق. هذا إن شاء الله بشرى لك بالأرزاق والقبول والشفاء من الأمراض إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يعافينا ويسعدنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.